بعضها يبيد الجملة وبعضها يبيد. نعم بعضها يبيد الجملة. البائع له بضائع مختلفة. نعم يبيع بعضها بالجمل بالجملة يعني. نعم يعني بسعر خاص. نعم هو يعرف من السعر. نعم وإذا جاء الشارين يعني إذا أتوا إليه يعني بالمكرر الشارين أو المشترون. المشترون نعم إذا جاءوا يعني لأن الشاري هو البائع. صحيح يبيعه بسعر أخص أغلى من الإجماع. نعم هل هذا يدخل فيه أو هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم هل هذا يخرج عن العادة؟ هل عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين مفرق الإفراد؟ نعم يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لكن لا ألاقى عن ذلك. عبد الله صلى عليك يا شيخ. كيف يضر الناجش البائع؟ إيش؟ الناجش كيف يضر البائع؟ هنا ما يتصور الناجش يضر البائع. يضر البائع المقصود الناجش ينفع البائع أو يضر المشتري أو ينفع أو يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير جزاه الله خير. مثال شوف عندما قلنا أنه يبيع بمئة ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركت. نعم لو قلنا أن السلع أصلا هي بثمانين مثلا ولكنه إذا من جاء يماكسه نزله من 5 أو 10 أو 70 يعني والذي لا يماكسه باعه بثمانين. نعم هل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني معتاد الثمن. إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس لكن هذا الرجل إنسان صلب وماكس ونزل لمماكسته دفعا لأداء أو كان صديقا له مثلا وبعرف أنزل هذا ليس لا بأس. خالص بعض التجار يقول بضاعة من منطقة لمنطقة بعيدة ويوصل منطقة بعيدة يرفع السعر وهو ما يدل يعني ضعف. نعم. ويقول هذا من أجل المسافة. هل هذا رقم؟ لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟ ربما لا توجد هذه يعني يكون محتكرا. نعم. إذا ما يجوز. وإذا وقع هذا العقد؟ إذا وقع فله الخيار. لمن؟ للمشتري. المشتري لا يعلم حتى الآن. إذا علم. وإذا لم يعرف هل إذا لم نعرف هذا آثم. هل يذهب إليه ويرجع له الثمن؟ إذا علم المشتري قابل لا اختيار. وإذا لم يعلم وقع المقطع يجب يرده. لا بعض البيع يتوب إلى الله عز وجل. طيب إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر من ما تسوى لأن هذا يبي يحسب النقص أجرة النقص. ويحسب إجرة الكسب لا بد من شيء. لكن في مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة يقول أنا أشتري هي ولكم من جدة 20 ريال الثوب ثم أتي به مثلا إلى هناك في القصر وأقول بثمانين لأني إذا قلت المرأة خطيمة أشفيه قالت هذا ما لا في الشيء لأن المرأة حضرت بعيون. نعم إذا قالت 20 وقيمة 20 حقيقة قالت لا هذا ما مضيق ولا فرض 200 هذا التوبة الطيب يا الخلف. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟ لا يقول ما يشترى مني ولو ما اشترى. نعم ولا مشتري شو ولا حمل ولا يجوز لا يجوز. لكن إذا قال ما يشترى منه وش يسوي؟ يشترى اشترى بالحلال. ما نقول قل له إني علي 20 ولا أبيع إلا 80. لا ما اشتري. نفس المشكلة. ما اشتري. يجيب الزانية يا أخوي. لا هو مو فحل يدور المكسب. ويمكن يكون معنا في الجراحة تحمل الشيء زي. ما لا يضرب كله ولا يضرب كله. ما أقول كل هذا. المهم من هذه يستعملون بعض الناس. ولكن لهم هذا ما يجوز. هم ما يشرى منه. شو يسوي؟ الأخ فؤاد اقترح أنه يشتري طيب قيمة مثل 200-300 ثم يبيع بيت القيمة المنتفعة. خالد الواقع يا شيخ أنه الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص إن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلا أحيانا بعد منتصف الليل وهم يطلبون هذه البضائع وكذا والناس هذا هو المتوقع لكن السؤال يرد عليه كثيرا إذا فعلنا هذا ترى هذا ملك ملكي فإذا لا يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق معلق التقوى تعال نقول ما صادق الجلد دون تعمد. نعم. ثم اشترى منه. فله الخيار. صاحب الخيار. يعني هذا حق له. لكن هذا لا قد نقول انه لا يعلم. وقد نقول بالاثم. لان ما دام اشترى منه قبل ان يصل السوق هذا اثم. هذا هو الذي جاء الواعد. شيخ هذا ما ذكره البائع ليس قاعدة مختلفة اللي هو يعني أنه لا يشترى منه إلا بثمانية أنه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين هو المتصف الحال إيه لكن قلت لك النساء ما هي تعرف شيخ برضا النساء فيه هو الغالب هذا في ثياب النساء ثياب الرجال فأحنا ما يجب والمرأة ما يتفهم إذا اتخرط البيت وشاف اللي يقول ده ما فيه لا يشتغل نعم إذا علم شخص البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء السلعة ولو كانت غالية نعم. فقالوا هذه بـ20 ولا نبيعها للـ30 يعلم أن المشتري سوف يضطر الإمام أحمد كره ذلك وهو جدير بأن يكره لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا الآن هذا مثال ما يجوز يتحين ضرورة وما أبي عليك للسلف الشيخ المسألة اللي ذكرها عبد الله ليست من ذات الغبن يعني إذا ظهر من بعد فلو الخيار بأن يسأل هل يجوز أو لا يعلم الشيخ يعني؟ يقول هذه بـ20 ولا نبيعها إلا بـ30 إيه خلاص ما فيها قبل يجوز لا ما فيها قبل لكن ما يجوز إن هذا يتحين ضرورة شيخ بالنسبة في بعض المحلات يعني معروفة بأنها محلات غالية ولا فيها إلا يعني الأثرياء فقد تكون السلع عندهم بـ50 وفي المحلات الأخرى بـ10 ريال فهل نقول أنه يجوز لهم أن يبيعوها لأن معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لن تأتي فلن يكون أجنبي هذا الشيء. إذا كان بفرق لأن من أهل البلد وعارف أن هذا من هذه محلات كبيرة وفتورها كثيرة وخدمها اللي فيها تدرون واحتاج إلى ربح مبين ما في أحد يعرف. ولا صحيح ربما تجد سلعة عند صاحب الحكام مثلا بمئتين تجدها مبسوطة مع البساطين 50 أو 20 أين؟ ولهذا صار التجار الآن يعني التجار يتسلطون على أصحاب المباصر يمنعونهم لأنهم يفسدون عليهم. جدوا يا شيخ. شيخ قلنا أن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مضرة لا لا لا قلنا الناجش من يزيد السلعة وهو لا يريد الشراء. هو لا يريد الشراء. نعم. وقد يترتب عليه مضرة المشكلة. طب إذا كان له غرض صحيح لأن يزيد في سلعة هي من منافع المسلمين تدخل مالها لبيعها الثمن. ما ينقص حتى ولو كان كذلك. ولو كان لأجل رفع قيمتها. أي ولو كان هذه حق خاص. طيب. يعني بعض الناس مثلا هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلا أو في تسليح المجاهدين أو أشبه ذلك. يقول بزود لكي تكون زيادة لهؤلاء هذا حرام ما يجوز تابق نعم إذا أردت تباع من ناحية لا ويطلب المساعدة لكن في مسألة لو كان هو لا يريد الشراء الأصل لكنه رأى أن قيمة أن الثمن الذي بذل فيها قليل أن الثمن قليل فصار يزود وهو في الأصل ما يريده لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل وأنها سوف تربح حتى ارتفع الثمن ثم تركها هل هذا جائز؟ هذا جائز لأن الإنسان غرضه إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون في ربحها فهو يقول أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح فإذا ارتفع قيمة فأربح نقول لك ذلك سليم تعرف هذا سليم له شوي رافع يده إذا كان طبعا في إنسان ما عرف قيمة السلعة وهو لا عرف المات ولكن وبضاعته تدخل بدون قيمة الإنسان إن يرفعها وما يريد شراها حتى توصل قيمتها شلون؟ يعني الإنسان غل ما عاد البائع إيه البائع إيه نعم مثل بضاعة تسوى 100 ريال إيه وبتأخذ 50 ريال وأنا ما فيها خاطر ولكن برفع سعرها حتى يستفيد رأيها وشلون هذا؟ وش تقولون فيها؟ ينطبق عليها نفس لا لا ينطبق ظاهر النص ينطبق على النفس لأن هذا أراد زيادة في الثمن لكن مسحة البائع ولكن هي تحسس ومياه بنفسها ما يخاف بس لا يبيعها البائع إلا إذا لم إذا وقفت على 50 وقف السعر على 50 وما أدري نفس المسألة كما قبل نعم نفس المسألة كما قبل وهي قبل مسألة سيء لأنه إذا كانت السوم أقل من القيمة فيرفع السوم على الثمن لا اللي ذكرنا هو نفسه ما يريد لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها فكان يزيد لما وصلت إلى الثمن الذي يظن أنه ما في ربح تركت عرفت يا سليم؟ هذا ما يجوز لأنه الآن يرفع البائع على حساب المشتري يقول لا إذا قال إذا باع 50 و 900 يقول لك أنت ربح السنة لغل لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال. جزاك الله. ما ها؟ أقول لك الحين عن ما أي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة من سد الخلل هذا؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟ عبيد نعم